أعوذ بالله الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في ذلك إشارة إلى ما تقدم، وإحنا تقدم علينا موقف من مواقف الرسل يوم سبعة، سيدنا إبراهيم وما حدث معه مع قومه ومعه، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا هود وإلى آمين وهود وصالح الله، وبعدين لوط، وبعدين شعيب. من ذلك أين حدث للرسل وحدث لأممهم، ورسلنا مصر وأعداؤهم فلتأخذوا يا آل محمد، يا من بعث فيكم محمد عبرة من هذه المسائل، إن كنا قد أسلمنا رسولا للمكذبين به فسنسلم رسولكم للمكذبين به، لن نسلم رسولا للمكذبين به، وإن جندنا لهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لهم وأن جندنا لهم غالبون. إن في ذلك الذي حدثتم به من قصص الأنبياء السابقين مع أممهم وما آلوا إليه من أمر نصر الأنبياء ودحر الكافرين عبرة. ومعنى آية يعني عبرة، تأخذ منها. احنا قلنا كلمة عبرة في الآية أن تعبر من شيء إلى شيء، عندهم لدد وخصومة، تعبروا من هذا اللدد إلى إلى الإيمان. وبل في عبرة قدامك والله تعالى بقول بنعبر الطريق. نعبر يعني بننتقل من مكان إلى مكان. فمعنى العبرة إن كنت تنتقل من حال أنت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل إلى إلى إيمان. حتى العبرة الدمعة دي برضو من هذا. وما كان أكثرهم مؤمنين، لأن كلمة ما كان أكثرهم لأن يمكن منهم من وبعد ذلك ينتقل إلى خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد بعد أن قدم العبرة هؤلاء الرسل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن كلمة ربك، والرب هو المتولي مين؟ التربية. وإذا كان المربى يتبع عظيم يبقى المربي رب العظيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين. إنه ضمير راي على كل ده. طب إذا كان في ضمير يسميه ضمير غائب لازم يعود على مرجع، يقول له لقيت رجلا فأكرمته. إنما تيجي تقول كده لقيته فأكرمته، لقيت مين فأكرمته؟ وإنه اللي هو مين؟ من زي ما قال هو الله أحد، هو. طب لسه الله جاي بعدين؟ هو بعد أمين؟ أم قال لك يعني إذا جاء ضمير الغيبة فلا ينصرف إلا الله. الله يفهمك يا مولانا. وإنه يبقى مفيش إلا القرآن. يبقى مرجعه مرجعه هو استخبار عظمته في النفس التي لا تغيب فهي المرجع. وانه انه اللي هو القران. احنا عرفناه من من كلمه لا تنزيل رب العالمين. طب جاب الضمير ليه؟ مع ان الضمير لازم يجي بعد ما رجعه. هم قال لك لا، اذا قيل هو لابد هو فلان هو اذا قيل هو ده مش سله هو الله احد عن مش سله. ما شاء الله يا سيدي. وانه لتنزيل رب العالمين. تنزيل الموضوع انت جايبه، انت اللي بتقوله. قال لهم لا، مش انا اللي بقوله. طب ان كان هو اللي بيقوله هل دربتم عليه انه يعني وقع وكذا كده وخطب؟ قال كلام مين تقولته؟ يبقى هو في مقاييس الدنيا دولكم في هذه المساله. فاذا كان هو ده من عنده يبقوا اللي بيقولوا كلام ما بيقولوش زي افتروا طرقين. وانتوا واخدين على كده وبتروحوا سوق عكاظ وروح المربد ودي المجنة والمجال وتخطبوا ونورجوا على الأهل. طب هاتوا في الخريط ما دام انتوا بتقولوا مفترى وكذا، وانتوا اخبروا على الافتراء الى انكم لكم ضربة في هذه المسألة، وعندكم شعراء وعندكم كتاب وعن كل حاجة. وانه لتنزيل رب العالمين. تنزيل رب العالمين. طب ما كل الكتب تنزيل رب العالمين. الكتب كلها كانت تأتي بمنهج الرسول وله معجزة أخرى تثبت صدقه. دي موسى التوراة ومعجزته العصا والبحر ومش عارف وعيسى منهجه الانجيل ومعجزته ابراء الاكبر والايه والابرص، ومحمد عليه الصلاه والسلام معجزه هو منهجه القران ومعجزته القران. يبقى اذا المعجزه يعني الايه؟ طب اشمعنى هذه المعجزه يعني المنهج والمنهج يعني المعجزه؟ قال لك لان ده جاي بالزمن كله، انما دي كانت فتره محدوده لاناس محدودين، فلازم تكون المعجزه هي عين المنهج علشان يجي واحد قبل ان تقوم الساعه يقول محمد رسول من الله ودليل صدقه هذا القران. يبقى المعجزه بتسند المنهج في كل ايه؟ يبقى ما دام عايز يعمل المعجزه، المعجزه مين اللي بيعملها؟ ايه؟ ربنا. يبقى هو تنزيل رب العالمين. طب والكتب الثانيه؟ ام قال لك تنزيله معانيها انما بنفسها. ولذلك عيسى عليه السلام هيقول ايه في ياتي المحمله وساجعل كلامي في فمه، يعني الكلام بتاع ربنا يبقى اثنين في فمه. يبقى اذا القران بنصه من عند الله، بنصه من عند الله، ما دام بنصه من عند الله يبقى تنزيل رب الايه؟ تنزيل رب العالمين. طب تنزيل رب العالمين من الممكن يكون مثلا الهام نفسي في الروح؟ قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روحه بحب، يروح القدس يجيله بحب، بس يقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انما يقول له قال الله لك كذا، ده موضوع ثاني. يبقى ليس لجبريل اللي قال له ايه؟ ينقل المساله. ولذلك لم يثبت القران الا بطريق الوحي بواسطه جبريل. طب ليه مش نفسه بالروح يجيب باله كده يقوله؟ قال لك لا، ده لازم تجيله علامات ان ده مش من عندي. ازاي؟ قال له هيجي ويضرب الجرس ويجي الوحي، وبعد ذلك محمد يتلقى الوحي ويعلق ويعلق ومش عارف ايه اللي جابه لا يتفصلوا علقه ولا يسرع عنه. يبقى دليل على ان دي مساله مش ايه، لان لما ينفس في روحه يبقى قاعد كده بينفس في روحه. الناس اللي كانوا يقعدوا وياه ساعه ما يكون بيوحى اليه يعرفوا انه بيوحى اليه، لانهم يسمعون فوق راسه كاطيق النحل. ساعه ما ينزل القران عليه وهو بيستخدم جسمه يتقل، يقول لك حتى اذا كانت فخده دي على ريق على واحد ترده. إذا كان راكب الدبة لازم الدبة إيه؟ إما سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك ما هدتش الحكاية دي إلا بعد ربنا ما إداله فردة وقعد فتر عنه الوحي وهو اتشوق، وبعدين قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ إيه؟ أنقذ ظهرك، يعني خففناها عليك. ولذلك لما قال ما ودعك ربك وما قلى قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده حجيلك بقى بسهولة شوية، مش هتضحك، مش هايه تضحك. يبقى القرآن لم ينزل بوحده، يبقى ينزل بيه جبريل، فقال نزل به ايه؟ الروح الأمين. طب ايه جبريل سماه الروح؟ نزل به الروح الأمين. الروح احنا عارفين ما بها الحياة، والملائكة أحياء. أم قال لك إنما ما لهمش مادة، فكأنهم روح مطلقة. احنا ماده فيها روح، انما هم ايه؟ روح، مفيش ماده. طيب وايه تاني؟ ام قال لك ما دام بيقول الروح نزل بها الروح، كلمه الروح استعملت في اشياء كثيره قوي، ويسالونك عن الروح وكل الروح من ايه؟ الروح بتاعتنا. طيب وايه كمان؟ ام قال لك ويسمي القران نفسه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله، بقى القرآن روح والملك اللي جايبه ايه؟ روح. مش كده؟ علشان يعمل ايه؟ يديك روح؟ يدينا روح. روح ايه؟ طب معنى فين الروح؟ اهو قال لك لا، ده روح تاني. الروح اللي فيك دي دلوقتي دي روح بها حياة مادتك التي قد تفارقها وتموت وتنتهي. انما الروح اللي جايه جديدة دي روح مش هتنتهي، هتديك حياة تانية خالدة، اللي هو منهج الله. يبقى منهج الله روح، والذي نزل به روح. طب عشان يعمل ايه؟ قام قال لك الروح دي روح تانية، كأن في روح اثنين، روح تحيا بها المادة، ودي المؤمن والكافر فيها سواء. عشان تبقى فيها حس وفيها حركة. لكن تفرق ولا ما تفرقوش؟ تفرق. لكن لما اخد الروح اللي جاي من عند ربنا المنهج ابقى انتهت مني الحياة دي، حتى هستألف ايه حياة تانية ايه خالية. واقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله طيب يا مولاي. الله ده احنا احياء، ده احنا احياء، ده احنا احياء. قال لك لا، هي دي الحياة بتاع الروح العالمية مش الحياة بتاع الروح التانية. فاذا دعاكم لما يحييكم انتم بهذا الشكل مش احياء، حياتكم هتنتهي ولذلك ما يصحش ان انا اديكم بقول لكم احياء. انما الاحياء اللي ما تموتش يجي ما تجيش بمنهج القران. ولذلك يقول في ايه تانية بعد استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يقول ايه؟ افهموا جيدا وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياه. انما حياه يمكن في واحد يقعد لحظه بطل منه ويموت، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنه، واحد يقعد مش عارف ايه، ده حياه ابني اللي على طول كده. انما الحياه دي بقى فاستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الحياه لا ايه؟ لا خلود. وان الدار الاخره لهي الايه؟ لهي الحياه. مش حياه، ده حيوان يعني مبالغه الايه؟ مبالغه في الحياه. نزل به الروح وروح امين. روح ايه؟ امين. يقال ان الله ان سيدنا جبريل لما انزل الله على رسوله وما جعلناك الا رحمه للعالمين. وجبريل من العالمين ولا مش من العالمين؟ قال له يا اخي يا جبريل اي رحمه اصابتك؟ رحمه الا اصابتك، ما دام رحمه للعالمين في الجماد والنبات والحيوان كله. لان العالمين جمع عالم، فعالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكه وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان هو رحمه كله. قال له يا اخي يا جبريل من هي رحمه التي نالتك؟ قال كنت اخشى العاقبه كابليس، خفت ما يبقى زي ابليس. فلما انزل الله عليك قوله ذي قوه عند ذي العرش مكين امين في العاقبه. نزل به الروح الامين. امين الذي هو من عند الله وعند الله مسؤول. وبعدين نزل به روح الامين وعلى رسول امين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه؟ الوتين. الله يبقى ايه؟ تنزيل من الله ينزل به روح امين ونزل على ايه؟ رسول. وما هو على الغيب بضمير، وما هو بقول شيطان رجيم. الله نزل به الروح الامين. شوف بقى كلمه نزل دي، كلمه نزل تفيد العلوم بين العالج، مش من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحه. ولذلك من المكانين يوضعوا البشر كل يوم يعجل فيه لان فاتوا اشياء. انما ده جاي من ايه؟ جاي من فوق من عالج. نزل وكل شيء لا يزول من اعلى يبقى يجب ان الادنى يستقبله استقبال واثق فيه. ولذلك حتى الحديد، الحديد النعم كلها من الله، انما ما قال على بس ردة الحديد، ما قالش على الالماس ولا على ايه المعادن النفيسة ولا الماس ولا على اي حاجة. قال بس وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لانه اداه من اداه نصر الايه؟ نصر الدعوه. يبقى كلمه نزل يبقى اعرف انه من عالي. من عالي يبقى ما تتكبرش عليه. ليه؟ لانه مش مساوي لك. انت تتكبر على جاي احنا المساوي لك. لما جاي لي من اعلى مش كده. ولذلك حتى في الكليه يقول لك ان الشرع يقطع صباعه ما يخرجش دم. ما دام الشرع اللي قطع مش واحد زيه زيه ولا لا، ده ربنا. ولذلك قلنا زمان لو فتنت الى قول الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يشرع حكما يقول ايه؟ قل تعالوا اتل ما ما حرمه. تعالوا تعالوا يعني ايه بقى؟ اتركوا حضيضة تسريع الارض الى رفعة تسريع السماء. اتعلوا ما تهبدوش الى مستوى الارض. هتتعبوا. اللي هيشرع لكم ناس زيكم ان كانوا حتى حسنين مية يبقى ما عندهمش علم بالامور، وهتقولوا تجبروا وتعدلوا وتجربوا وتتعبوا. انما خدها من مين؟ من الاعلى. نزل به الروح الامين. طب ده لما نزل سمع رسول الله، هو نزل على ودنه ولا على ايه؟ على قلبه. نزل به الروح الامين على قلبك. اكن الاذن وسيله عبور من القلب على طول. ليه؟ قال لك لان القلب ده هو محل دينا من الحركه، مش هو اللي بيضخ الدم؟ الدم ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيدي للطاقات او الاجهزه في النفس البشريه ايه؟ القدره على الحركه. يبقى هو اللي بيمد كل الايه؟ طب ده احنا لما يكون واحد مريض مرض ولا بتاع ولا اي حاجه بنرمي من يديله دواء من بقه، يقول لك بس امتصاصه بطيء، بنديله حقنه في العضل يعني قريبه شويه من التمثيل، تتمثل بسرعه شويه، ولما تكون حاجه صعبه قوي نعمل فيها ايه؟ ناخدها بالعين. ليه؟ عشان ادخل مباشره على وسيله الايه؟ وسيله الحياه في النفس الانسانيه بالدم. الله يجيب الدم ده بتاع القلب ده هو اللي بيعمل ايه؟ هو الوقود اللي يوصل الحركه كلها. قال لك اهو السمع بس سمع مرور، انما نزل على فين؟ على القلب. قل لو كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، مش نديله على ودنك، نزل على قلبك على طول كده. ازاي بقى؟ انا اقول لك لان ما دام مصطفى لك رسول ربنا صنعه على عينه، يبقى ما عندوش العقبات البشريه اللي تعوق حاجه. ساعه ما ينزل يروح على فين؟ على طول على القلب مباشره، على القلب. والقلب قال لك يبقى محل، لان يقول لك مثلا العقائد، العقائد ما استقرها ايه؟ القلب. طيب ليه؟ قال لك لان في وسائل ادراك كتير، العين ترى والاذن تسمع والانف تشم والاصابع تلمس، كل دي وسائل ادراك. وسائل الادراك دي تدرك المسائل وبعدين تعرض على العقل. العقل يقعد يعمل البدائل والاختيارات، يشوف دي ايه يشوف دي ايه. فاذا انتهى العقل الى قضيه اصبحت واقعه ايه ايه يحصل؟ تقول دي تروح من القلب علشان الدمن يشغل الاوارع على مقتضى ما ايه؟ ما فيها دقه. طب انا اقول لك عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ويبحث من جديد، انتهينا منها خلاص. لا عقيده. ولذلك نزله على قلبك. قال لك ايه القلب وهو المحل؟ يقول لك ايه؟ لن ينال الله ايه؟ لحومها ولكن يدعوه ايه؟ التقوى منكم. طب والتقوى بمحلها ايه؟ لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التقوى. طب والتقوى دي ايه؟ فانها من تقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طب لما يجي واحد يشهد زور بس اهدى باللسان لا، يقول لك ايه؟ ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. فانه آثم ايه؟ قلبه اللي آثم. الله. يبقى اذا القلب ده محل ايه؟ محل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في روايه النعمان بن بشير يقول ايه؟ ان سمعت رسول الله يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت الا وهي الايه؟ هي القلب. ده الدينم اللي بيشغل الايه؟ من شغل الاشياء. يبقى اكن نزل على ايه؟ على قلبك. الجماعه اللي ما بقوش يسمعوا القران قلوبهم ما عندهاش استعداد تسمعه. النبي الرسول عليه الصلاه والسلام مسموع على عين الله وقلبه صافي، فينزل القران على مين؟ على قلبه على طول كده مع الاول. ولذلك يحدثنا التاريخ ان رسول الله ينزل عليه الوحي باشياء يمكن بربعين وثلاثه مره واحده، وبعدين يسرع عنه فيقراها ويقول لاصحابها اكتبوها، اكتبوا الآية في الحتة الفلانية، يغير وضع الكتابة هنا في السورة، ثم اقرأها في الصلاة فتكون هي هي. ليه؟ لأنها مش نازلة على الودن، نازلة على الايه؟ على القلب. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك اوعى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ما ينزله الله عليه ساعة ما يجي الدليل يقول له مثلا اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم يقول الكلمة يكررها، كل ما يقول كلمة يكررها خايف لايه؟ فبيقول قال لا سنقرئك فلا تنسى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. ما يقولش ما تقولش ليه مش هفتكر، وقل رب زدني علما، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أوعى تخاف. لذلك العجيب أهو، طب هات لي واحد يتكلم خمس دقايق كلام مش مكتوب كده، مش مكتوب، وبعدين قول له عيده. ما يقدرش يعيده. إنما النبي ينزل عليه يمكن الصورة الكاملة. فيقول لك وبعدين يقراها هي ايه ازاي بقى بتيجي يبقى لازم سنقرئك وان علينا نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. المنذر لازم ينذر بشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يحدث. أنا أنذرك بكذا، ما تنذروش بقى ساعة الحجامة تحصل بقى، لازم تنذروا قبلها إيه عشان يقدر يحتاط، يتبشروا قبلها. وكنت عايز تبشر بشيء تبشره ويبقى عنده فرصة إنه يعمل، تبشره بالنجاح إذا ذاكر. ما تقولوش بقى جيت متعنك وتبشره لا، أنت تبشره بأشياء سرة عشان ياخد إيه؟ وسائلها. تنذره بأشياء ضارة عشان ياخد إيه؟ وسائل تفاديها. نعم. ولذلك هناك فيه لتنذر قوما فيه ما انذر اباؤه. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. تكون من المنذرين؟ اما ما هو الرسل اللي سبقوه ده كانوا بينذركم ولا لا؟ ان ضمن الممكن ان تواخر. نعم. بلسان عربي مبين. طب اذا كان نزل في القلب الناس هيسمعوه ازاي يكتبوه يحفظوه؟ تجي اللسان يروح مطلعه من القلب ويقوله. يبقى منطق الرسول بعد نزوله على القلب. يبقى مين يجي ينطق عشان الناس يحفظوا عنه ويسمعوه ويقروا؟ يبقى اخر اللسان. لان وسيله الحفظ والايه والصيانه والايه والقراءه. بلسان عربي وعربي مبين واضح ظاهر محيط بكل اقضيه الحياه. انت يا اخي لك يا اخي بلسان عربي ده انت بتفسره تقول كلمه قسطاس روميه، كلمه امين حبشيه، كلمه سواد مش عارف ايه، سجين مش عارف ايه، في لغات كتيره ثانيه. يبقى مش بلسان عربي. بقول لك لان انت فاهم لسان عربي يعني ايه؟ يعني نطق به العرب. ولما ينطق به العرب ويدور على السنتهم اصبغها من لغتهم بقى عرب خلاص. مش جايب لفظ جديد على العرب، لا ده قبل ما ينزل القرآن كان هذا اللفظ دائرا على ألسنتهم. يبقى لما يجيب الدائر على ألسنتهم خلاص يبقى انتهى ولا لا؟ بلسان عربي مبين. وعربي ليه؟ قال لك لأنهم أمة استقبال الدعوة ولازم يفهم عنه. طب وبعدين أنت بتقول مخاطب به كل الغير، يقول لك بقى اللي هيسمعه يروح إيه؟ يبلغوا باللغه اللي هو ايه اللي هم يفهموها. يبقى بينهم لتنا احنا بقى. ولو ان العقول التي عارضت رسول الله وانكرت عليه رسالته وانكرت عليه معجزته تفطروا الى الرسالات اللي قبله واللي قبله مباشره زي اليهوديه والنصرانيه التوراه والانجيل لكن يجب انه يصدقوا به. ليه؟ وانه اهو بقى الهاء هنا هنرجعها لمين؟ بقى نرجعها للقران ولا لسيدنا رسول الله؟ قال لك الاثنين. وان زبر يعني الايه؟ جمع زبور كتب يعني مكتوبه بالكتب. ولذلك يقول ايه قد افلح من ايه من زكاه وقد قبل المسلمين. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وانه لفي صحف الايه الاولين. يبقى ايه اللي في صحف الاولين؟ اما المبادئ التوحيد ادي واحده، العبد للاله ادي التاني، الاخلاق قصص الانبياء السابقين دي ما فيش رساله تنتسف عن رساله. فالامور دي كلها سواء في مين، الخلق لم يتغير عند اي رسول، العقائد لم تتغير عند اي رسول، عداله الله في خلق وفي الحق لم تتغير عند كل رسول، تاريخ الانبياء السابقين لم تتغير عند اي رسول. انما اللي متغير ايه؟ الاحكام المناسبه للعصر والاوان. ولذلك ايه هناك ايه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، يبقى كله في الاحكام، انما عقائد، انما عدل، انما بعث، نشور، مثلا قصص اولين، اخلاق، دي كلها ايه؟ ولذلك لما تقرا شرع لكم من الدين ما وصى بنا، انت ما جاي من القران، ما دام فما كان يقول بس ايه؟ قال لك لا، في احكام هتتغير. الاحكام هتتغير بتناسب مين؟ بتناسب الايه؟ العصور اللي هي نازل لها القران، وتناسب عموميه الرساله في كل ايه؟ في كل البيئات وفي كل الايه؟ وفي كل الازمان. ولذلك هناك الله صلى على سيدنا رسول الله مثلا واحد زي عبد الله بن ايه؟ سلام، عبد الله بن سلام، وواحد اسمه ابن يامين. صفة محمد في القرآن في الإنجيل عندي وفي التوراة زي ما يقولون يعرفونه كما يعرفونه ابن سلام. قال لا ده ربنا يعني السهل هنا شوية، ده أنا أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لأن يمكن مش ابني، لأن يمكن مش ايه؟ مش ابني. يعني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. ولما يجي سيدنا عيسى يقف خطيب كده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يبقى موجود ولا مش موجود؟ يبقى إن قلنا أن الضمير يعود على رسول الله فلها معنى، أن يدل على الكتاب فلها معنى، أو هنا معنى فلها معنى، وإلى لقاء.